الصلاة عليك، الصلاة يا زينب. رسول الله بشروا بالجنان الصلاة عليك يا زين الأمام يا رسول الله شفيع القيامة والصلاة عليك يا زين الأمام يا رسول الله شفيع القيامة اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا اللهم شفع فينا حبيبي طه انت شفع فينا اللهم صل على نبينا الله اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا الله حبيب طال ضيل عيننا حبيب طال ضيل عيننا حبيب طال ضيل عيننا اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا حبيب طال ضيل عيننا حبيب طال ضيل عيننا اللهم صل على نبينا اللهم صل على نبينا الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فيها نبينا هي شفاء صور ودلت بلا مزيد جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها المريد كرر حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله الذي صلى الله التوحيد ودلت بلا مزيد جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله بسبع المثاني وحوالوب صلوا على الحبيب. ايوه يا ابو خالد. اللهم صل على النبي. يا سلام. صل عليه. الله يعافيك. الله يفتح عليك يا ابو خالد. طيب يا ابو خالد طيب. سيدي يا رسول الله نورك الكل والورى أجزاه. الله الله الله. نعم يا سيدي نعم. نورك الكل والورى أجزاه. الكل نورك يا عيني والورى أجزاء يا نبيا من جنده الأنبياء. روح هذا الوجود أنت يا محمد. الله عليه وسلم. الله الله. نعم. روح هذا الوجود يا محمد. اللهم صل عليه. أنت ولولا لدامت في غيبها الأشياء. يا سلام. اللهم صل عليه. نعم نعم. كما صلوا على النبي. الله ما شاء الله. ما شاء الله. لم تزل فوق كل مجد يا حبيبي. لم تزل فوق كل مجد بالترقي ما للترقي انتهاء. جزت قدرا فما أمامك خلق فوقك الله والبرايا وراه. الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل عليه جزت قدرا فوقك الله والبرايا وراءه السلام ليت شعري كيف الوصول إلى طيب أيوة ليت شعري كيف الوصول إلى طيبة وهي الحبيبة العذراء فتداوي سوداء قلب محب أثرت فيه عينها الزرقاء تداوي سوداء قلب محب فتداوي سوداء قلب محب أثرت فيه عين الزرقاء يا شيخ أيوة. الله الله نعم يا سيدي نعم نعم يا بويا نعم يا بويا حي يا بن يا عين حي يا برق بالحجاب بالحجاز عريبا من نداهم لكل روح فداه حيا بك بالمدينة حيا لعلاهم قد دانت الأحياء قد دانت الأحياء حي عن البقيع والسفح والمسجد حيث البهاء حيث البهاء لها رجول تموت لها أرجو تحيا وتعيش بها الموج نسمات نسمات هواك كلها أرجو تحيا وتعيش بها المهج نسمات هواك كلها أرجو تحيا وتعيش بها المهج من الناس سوى خيرا فعلا خرجوا دخلوا فقراء إلى الدنيا، وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا، قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العلي درجوا. وتنام الليل تهوى المولى، وتنام الليل تهوى المولى، وتنام الليل لعمرك ذا قول سبيش. القلب لفقدك يرزعش، يا بدر على ما الهجر دجل، يا بدر على ما الهجر دجل، فالقلب لفقدك يرزعش. لا أعتب قلب الغافل عنك، فليس على شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزج، شربوا بكؤوس تفكرهم من صرف هواك وما مزج، فهموا المعنى فهموا معنى، وبذكر ولا أنغام محبتنا، ولا أنغام محبتنا، سرى العشاق وقد نهجوا، ولا أنغام محبتنا، سرى العشاق وقد نهجوا، وهم بالعشق على رتب، ولا بالعشق بنا درجوا. نسمات هواك لما أرجو، تحيا وتعيش بها المهاج، الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجوا. الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم هذا رسول الله صلوا على الحبيب. بسم الله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آل بيته الطاهرين. أيها الحضور الكريم، سنستغل وجود فرقة من الفرق الأوائل في الجزائر الحبيب لكي نستمع إلى هذا الإنشاد الراقي والهادف، وهي فرقة شمس الإسلام، فليتفضلوا مشكورين. خليك معهم مشان تركزون. الله الله الله، بسم الله الله. لا إله إلا الله، الله الله مولانا. لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. لا إله إلا الله، الله الله مولانا. لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. لما نظرت إلى أنواره سطعا، وضعت من خيفتي كفي على بصري. لا إله إلا الله، الله الله مولانا. لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. الأنوار من نوره، في نوره أغرقت، والوجه منه طول الشمس والقمر. لا إله إلا الله، الله الله مولانا. لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. لا إله إلا الله، الله الله مولانا. لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. روح من النور في من القمر، كحلة نسجت بالأنجوم الزهور. لا إله إلا الله، الله الله مولانا. لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يغني عن الخبر. لا إله إلا الله، الله الله مولانا. لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. صلوا عليه لعن الله، لا يرحمنا يوما تلظى وتار من نار بالشرار. لا إله إلا الله، الله الله مولانا. لا إله إلا الله، يا رب ذاك والله شفيق مستهام. أحمد محمد نور المدينة، أحمد محمد نور المدينة، صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، أحمد محمد نور المدينة، أحمد محمد نور صفات النضرة طابت الحضرة، جاءت البشرى لأهل الله، قاموا سكارى للبشارة، جعلوا عمارة شكرا لله. صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، أحمد محمد نور المدينة، أحمد محمد نور المدينة. أيها الحاضر اذكر وذكر، إياك تنكر حالا لله، فسلم لهم فيما أراهم، واعلم أنهم قاموا لله. صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، أحمد محمد نور المدينة، أحمد محمد نور المدينة. حتى قد ظنا من ليس منا أن جننا بذكر الله، هنيئا لنا ثم بشرانا، إن كان لنا حبا في الله. صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، صلي يا ربي على نبينا، أحمد محمد نور المدينة. الله الله الله الله سيدي الله يا مولانا، الله الله الله الله سيدي الله يا مولانا، الله الله الله الله سيدي الله يا مولانا. يا قايل قول الله عمر بقى أوقات حياتك الله الله الله الله سيدي الله يا مولانا الله الله الله الله سيدي الله يا مولانا بالعين كمار على القلوب وما بقي الا حبي بالعين كمار على القلوب وما بقي الا حبي والناس زاروا محمد وانا سكن لي في قلبي الله الله الله الله سيدي الله يا مولانا الله الله الله الله سيدي الله يا مولانا زينوا الفرح والفرح لنا عرسك يا عريس نور عرسك يا سامر نور ليالينا سيد الفرح والفرح لينا عرسك يا سامر نور ليالينا سيدوا الفرح برماح وسيوفي سيدوا الفرح برماح وسيوفي سيدوا الفرح برماح برماح وسيوفي والخيل الأصالة بكل صنوفي والخيل الأصالة بكل صنوفي والخيل الأصالة بكل صنوفي والخيل الأصالة بكل صنوفي والخيل الأصالة بكل صنوفي والخيل الأصايل من كل الصنوف شمسي السلام شمسي السلام تضرب عالدفوفي زينوا الفرح والفرح لينا عرسك يا سامر نور ليالينا زينوا الفرح والفرح لينا عرسك يا سامر نور ليالينا صلوا على زين التاج محمد العدناني الله محمد العدناني الله قلت الغني قلت المحتاج لمجد رفيع الشاني لمجد رفيع عشاني الله لمجد رفيع عشاني صلوا صلوا على زين التاج محمد العدناني الله محمد العدناني الله قد الغني قد المحتاج لمجد رفيع عشاني لمجد رفيع عشاني الله لمجد رفيع عشاني الله يا رحيمين للنبي الله ودوا له سلامي الله ودوا له سلامي الله المرسل صاحب البيان المرسل صاحب البيان وصاحب البرهان وصاحب البرهان الله وصاحب البرهان صلوا صلوا على زين الثاني محمد العدناني الله محمد العدناني الله قد الغني قد المحتاج لمجد رفيع عشاني لمجد رفيع عشاني الله لمجد رفيع عشاني الله صلوا على بدر البدور المصطفى تهامي الله المصطفى زهامي الله من بين الخير والمحظور من بين الخير والمحظور وجاء بالسلام وجاء بالسلام الله وجاء بالسلام صلوا صلوا على زيد زاد محمد العدنان الله محمد العدنان الله جد الغني جد المحتل لمجد رفيع الشان لمجد رفيع الشان يا محمد يا شد الحسن استلتك الشفاء أشواقي يا سيدي هاجت أشواقي واذكارك يا رفاقي واذكارك يا رفاقي يا سيدي هاجت أشواقي يا سيدي هاجت أشواقي واذكارك يا رفاقي واذكارك يا يا سعد اللي زارك مرة يا سعد اللي زارك مرة يا سعد اللي زارك مرة ومتع العينين اشفع اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا شد الحسنين سألتك الشفاعة اشفع فينا يا نور العين شكرا صلوا على الحبيب بارك النبي بارك الله فيكم وشكر لكم وتوالت بشرى الهواتف القلب للمصطفى وحق الهناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون على حضرة النبي وآله وأصحابه وعلى نية القبول والتوفيق بين الزوجين الفاتحة